السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل أحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه بعد. ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه علينا مع أصول الفقه، والله تبارك وتعالى أسأل أن يتمها علينا على خير وبركة، وأن يعصمنا فيها وإياكم من الخطأ والزلل، إنه ولي ذلك وحده هو القادر عليه. ما زلنا مع المطلق والمقيد في ختامه، ثم ندخل إن شاء الله تعالى في المجمل والمبين والنص والظاهر والمؤول. قلنا هناك واجب في المرة الفائتة، ألا وهو هل الأصل، قلنا الأصل العمل بالمطلق حتى يأتي المقيد، يجب العمل بالمطلق حتى يأتي المقيد. أخواننا حفظهم الله أتوا بالإجابات، ونحن إن شاء الله تعالى نرتبها لهم. الدليل الأول على وجوب العمل بالمطلق رحمكم الله حتى يأتي المقيد، قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. كما سيأتي إن شاء الله بيانه أن من ألفاظ الإطلاق فعل الأمر، من ألفاظ الإطلاق فعل الأمر. قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. فاغسلوا ده فعل إيه؟ فعل أمر يفيد الإطلاق. طبق ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقال كما روى البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم توضأ مرة. فهذا تطبيق منه عملي صلى الله عليه وسلم للإيه؟ للمطلق، لأن المطلق أخوانا إن فعلت فردا من أفراد أجزأت وفعلت الواجب عليك. فالنبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ففهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من هذه الآية الإطلاق، فحملها على إطلاقها. وهذا فيه دليل، يعني هذا النص دليل على أن فعل الأمر يفيد الإطلاق. كذلك قال الله تبارك وتعالى، وهذا صراحة عمدة في الاستدلال على وجوب حمل المطلق على إطلاقه: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. بقرة نكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق، أي بقرة. وكان يجب على قوم موسى حمل المطلق على إطلاقه، والدليل على ذلك أن الله تبارك وتعالى ذمهم وعاب عليهم لما لم يحملوا المطلق على إطلاق سبحانه جل في علاه. وذلك لأن عدم حمل المطلق على إطلاقه يلزم منه أمور فاسدة. الأول أن الله تبارك وتعالى نسى أشياء، لما يقول الله تبارك وتعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، يسألون عن صفاتها عن لونها عن غير ذلك، لماذا نسأل عن هذه الأشياء؟ أتظن أن الله تبارك وتعالى عندما أطلق نسي أن يذكر لك هذه الأشياء سبحانه جل في علاه؟ فهذا فيه ذم عالي لرب العالمين سبحانه جل في علاه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها، وما كان ربك نسيا. الله تبارك وتعالى يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون، وما لم يكن لو كان كيف سيكون، سواء كان ممكنا أو مستحيلا. قال الله تبارك وتعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فالبحث عن مقيد، بحث عن مقيد وكأنك تقول: يا رب هذا الإطلاق غير كافي، هذا الإطلاق غير وافي، هذا الإطلاق ينقص شيء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ونحن نقول بفضل الله سبحانه جل وعلا: إذا أطلق فإن إطلاقه مراد، إلا أن يأتي بالمقيد، لأن المقيد نوع بيان، والله تبارك وتعالى تكفل ببيان هذا القرآن. قال الله تبارك وتعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. أنت إن قلت هذا المطلق لا يعمل به، وكأنك تقول الله تبارك وتعالى لم يبين. إن قلت أن المطلق لا يعمل به، وكأن قلت أن الله لم يبين تمام البيان سبحانه جل وعلا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما بلغ، والله تعالى يقول إن على رسولنا إلا البلاغ المبين، أي البلاغ الواضح، البلاغ الواضح، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كذلك قال الله تبارك وتعالى، وهذا الفهم الصاحب، قال الله تعالى فعدة من أيام أخرى، إن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، فعدة نكرة، أيام نكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق، ففهم ذلك الصحابة رضي الله عنهم جميعا. لذلك قال ابن عباس رضي الله عنه وارضاه لا بأس، والحديث البخاري، لا بأس أن يفرق لقوله تعالى فعدة من أيام أخرى، نص من ابن عباس على أن عدة، أن قوله سبحانه جل وعلا فعدة من أيام أخرى يفيد الإطلاق، نص منه، بس نص ذلك عن طريق الإيه؟ فتوى، عن طريق فتوى. ففهم من أيام نكرة أنها في سياق الإثبات تفيد الإطلاق، وعمل بها دون البحث عن مقيد، وهكذا فأفتى أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. كذلك روى الدارقطني عن عائشة رضي الله عنها وقال إسناده صحيح، قالت نزلت فعدة من أيام أخر متتابعات، قال فسقطت متتابعات، فسقطت متتابعات. فعائشة رضي الله عنها تبين أن هذا المطلق يبقى على إطلاقه ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك الدليل ذكر لنا أخونا معاذ ربنا يحفظه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال لرجل كان تحته عشرة نسوة، كان تحته عشرة، قال خذ منهن أربعة. وجه الدلالة من هذا الحديث أخونا أنه يجب حمل المطلق على إطلاقه، أن تأخير البيان عن وقت الحاجة في حق النبي لا يجوز، فخذ منهن أربعة، إما أن تقول هذا البيان غير كافي أو هذا البيان إيه؟ كافي. ها ماذا تقول في حق النبي صلى الله عليه وسلم؟ الرجل سمع الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم وانطلق وعمل به، وعمل به صلى الله عليه وعمل به رضي الله عنه وارضاه، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يبين فوق ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يبين فوق ذلك. فإما أن تقول هذا الوحي ناقص وهذا محال عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى وما هو على الغيب بضنين، أو تقول أن هذا الكلام غير مبين وهذا أيضا محال، فتأخير بيان عن وقت الحاجة في حق النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز. وإما أن تقول أن هذا مبين وهذا تام كاف شاف واف له، تام كاف شاف واف له، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهو كذلك، وهو كذلك. فإن كان كذلك وجب حمل، وهذا لا يكون إلا بحمل المطلق على إطلاق، فلا نقول مثلا الزوجة الأولى والثانية والثالثة في الترتيب الزمني هذا هو الزوج الصحيح وما بعده زوج باطل، لا، قلت تخير أيهن شئت حتى لو كانت منهن الإيه؟ العاشرة، حتى لو كانت منهن العاشرة، والله تبارك على أعلى وأعلم. المسألة التالية ذلك صيغ الإطلاق، صيغ الإطلاق. الصيغة الأولى النكرة في سياق الإثبات بشرط ألا يقترن بها ما يفيد العموم كالشرط، النكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق بشرط ألا يقترن بها ما يفيد العموم كالشرط. مثال ذلك إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة فعدة من أيام أخرى، وسبقت الأدلة على ذلك فضل الله سبحانه وتعالى، يعني ما سبق كان دليل على ما ذكرناه. كذلك أيضا فعل الأمر يفيد التكرار، استغفر الله، فعل الأمر يفيد الإطلاق، فعل الأمر يفيد الإطلاق، كما في قوله فاغسلوا وجوهكم. فهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا يفيد الإطلاق، فغسل مرة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل. أين الإطلاق هنا؟ أنت أعتذر ما حدش يبغى لما أشاور له، فبس ننتبه. أين الإطلاق أشوف؟ أين الإطلاق أشوف؟ فاكتبوه فعل الأمر، ماشي. أين الإطلاق أشوف؟ إذا تداينتم بدين، يبقى أي دين؟ يبقى يفيد العموم ولا يفيد الإطلاق؟ الإطلاق الأول فاكتبوه فعل أمر، فهو يصدق على أي كتابة، سواء كانت باليد، سواء كانت على الآلة الكاتبة أو على الحاسب الآلي، أي كتابة، تمام. الإطلاق الثاني وليكتب بينكم كاتب نكره في سياق الاثبات تفيد الاطلاق، سواء كان هذا الكاتب خريج شريعه وقانون، او كاتب مثلا خريج كليه اداب، او كاتب مثلا خريج اي كليه من الكليات، او مش خريج اصلا، اهم حاجه ان هو ايه يكتب. والله تعالى اعلى واعلم. كذلك ايضا من هذه الامثله قول الحق تبارك وتعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، أين الإطلاق هنا؟ ومن قتل مؤمنا، مؤمن هنا يجب الإطلاق، رقبة نكرة في سياق الإيه؟ تقول لي زي الإثبات يا شيخ، ده في شرط ومن قتل مؤمنا خطأ، تقول لي هذه وقعت في جواب الشرط فلا دخل لها بالإيه؟ بالشرط. انظر الى الجمله استقلالا، هي في سياق الايه؟ الاثبات، في سياق الاثبات تفيد الاطلاق. ونقول ختاما للمطلق والمقيد ان للمطلق علامات او علامتان يصح تقييده، المطلق يصح تقييده. العلامه الثانيه: تبرأ الذمه بفعل فرد من الافراد التي يصدق عليها هذا الاطلاق. تبرأ الذمة بفعل فرد من الأفراد التي يصدق عليها هذا الإطلاق. وختاما ننوه على أمر يذكره الأصوليون رحمهم الله، على أن إذا ذكرت اللفظ العام قلت هذا اللفظ يشمل أفراده، وإذا ذكرت المطلق قلت يصدق على أفراده. إذا ذكرت العام قلت يشمل أفراده، وإذا ذكرت المطلق قلت يصدق على كذا. فتقول: تبرأ الذمة بفعل فرد من أفراده التي يصدق عليها، إذ هو يفيد الشمول على سبيل البدل. جزاكم الله عنا خير جزاء. ننتقل إن شاء الله تبارك وتعالى إلى نوع آخر من دلالة الألفاظ، وهي صراحة من الأهمية بمكان، بل هي أساس كل ضلال وأساس كل هداية. هذا الدرس أساس كل ضلال وأساس كل هداية. هذا الدرس الإجمال أو المجمل والمبين، والظاهر أو النص والظاهر والمؤول. فبحثنا اليوم عن في دلالات الألفاظ من حيث الغموض والوضوح، من حيث الغموض والوضوح، وما هو السبيل لبيان هذا اللفظ الغامض؟ كان يعني عرفنا هذا لفظ ظاهر واضح، وعرفنا أن هذا لفظ غامض، كيف السبيل لإيضاح وبيان هذا اللفظ الغامض؟ وهل مراتب الغموض واحدة أم هي مراتب؟ وأثر هذا في المسائل العقدية والفقهية كيف أثرت؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. فترى كثير من الاختلافات العقدية بين أهل السنة والجماعة وأهل البدعة والضلالة تنصب على هذا الإيه؟ على هذا الأصل. وترى كثير جدا من مسائل الفقهية كلها دائرة على هذا الإيه؟ على هذا الأصل. ولا حول ولا قوة إلا بالله، ألا وهو خفاء وظهور الدلالة، خفاء وظهور دلالات الألفاظ. ويمكن أن نقسم مسائل الظهور والخفاء إلى ثلاث أو إلى جهتين ووسط، أو قل إلى ثلاث حالات، إلى ثلاث حالات. الحالة الأولى: جهة فيها لفظ واضح بين الوضوح، جهة فيها لفظ واضح بين الوضوح، وهذه مثلها بالجهة اليمنى. وجهة فيها لفظ غامض لا يفهم منه شيء، فيها لفظ غامض لا يفهم منه شيء. ووسط، الحالة الثالثة الوسط، وهي جهة عريضة ففيها مسائل قد تقترب إلى الجهة اليمنى، جهة الوضوح، وهذا الذي يسميه بعضهم بالظاهر. وهناك بعض المسائل تقترب إلى جهة الغموض، وهذا الذي يسميه بعضهم بالمؤول. وكلما اقتربت المسألة أو اقترب اللفظ من جهة الوضوح كان الخلاف فيه ضعيف، بل قد يرتقي إلى مسألة الشذوذ. وكلما انحدر يسرة إلى جهة الغموض كان الخلاف فيه قويا ومعتبرا وسائغا. كلام واضح؟ كلام واضح؟ فنقول مثلا جهة اليمين الواضحة البينة النص الذي لا يحتمل إلا معنى واحد. الجهة التي في أقصى الشمال التي غامضة لا يفهم منها شيء، المجمل الذي لا يفهم منه شيء، لا يفهم منه شيء، وما بينهما النص والمؤول، الظاهر والمؤول، وهو أيضا مراتب. إذ التأويل ليس كله على درجة واحدة، فمنه ما هو يكون دليله قوي ومنه ما يكون دليله أضعف، ومنه ما يكون دليل فاسد، ومنه ما لا يكون له دليل أصلا، كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. وسنذكر هذه المراتب إن شاء الله تبارك وتعالى تبعا. المرتبة الأولى النص. النص لغة له معاني في اللغة، منها الرفع، ومنه منصة العروس، ومنه أيضا الاستقصاء، ومنه قولك أي استخرج، يعني نص ناقته أي استخرج منها ما عندها من السيد. أما في الاصطلاح هو اللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى واحد، إلا معنى واحدا صريحا. النص هو اللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا صريحا. شرح هذا التعريف، قال هو اللفظ يعني الملفوظ، اللفظ يعني الملفوظ، سواء كان دفعة واحدة أو على دفعات. دفعة واحدة كان أقول جبل، جبل كلمة واحدة تلفظت به دفعة واحدة جبل، أو دفعات قال تلك عشرة كاملة، كل منهما نص لا يحتمل إلا معنى واحد. وخرج به كلمة هو اللفظ، خرج به حديث النفس والإشارة وما في معناها كالعقود، العقد يعني، ونص النصب الذي يبدو مثلا على علامة صيدلية مثلا، تفهم من هذه صيدلية. كل هذه ليست لا تعتبر النصوص، لأن هذه ليست بإيه؟ بألفاظ. بحثنا في هذا المجال في دلالة الألفاظ. النص هو اللفظ الذي يحتمل أو الذي لا يحتمل إلا معنى واحد، أو الذي يحتمل معنى واحدا، واللفظ الذي يحتمل معنى واحدا صريحا، أو لا يحتمل إلا معنى واحدا صريحا، واللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا صريحا. قال يحتمل، خرج بها اللفظ الذي لا يحتمل ليس له معاني، زي إيه؟ لفظ المهمل. أن تقول مثلا مقلوب زيد دايز، ما معنى دايز؟ إيه المعنى اللي تحتمله؟ مفيش. جعفر مقلوبه رفعج، ما معنى رفعج؟ مفيش. تخرج بذلك اللفظ المهمل الذي لا يحتمل معنى، لا يحتمل معاني أصلا. وبقي النص الذي يحتمل معنى واحدا، والظاهر الذي يحتمل أكثر من معنى، الذي يحتمل أكثر من معنى. ثم قال هو اللفظ الذي يحتمل معنى واحدا، فخرج الظاهر وأبقالي النص، فخرج الظاهر وأبقالي النص صريحا، معنى واحدا صريحا، فخرج بذلك النص غير الصريح. والنص غير الصريح هي دلالة، أو دلالة النص غير الصريح هي دلالة الاقتضاء ودلالة الإيماء ودلالة الإشارة، هي دلالة الاقتضاء ودلالة الإيماء ودلالة الإشارة. فهذه دلالة نص لكنها صريحة وغير صريحة، غير صريحة. وهذه يأتي الكلام عنها إن شاء الله تبارك وتعالى في محاضرة أخرى إن شاء الله تبارك وتعالى. مثال ذلك، مثال هذا النص الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا صريحا، قال الله تبارك وتعالى محمد رسول الله. هل يفهم أحد من هذه الآية غير أن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم رسول من عند الله؟ هل يفهم غير هذا؟ فهذه نص، هذه الآية نص في أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم مرسل من عند الله. تمام. قال الله تعالى وكلم الله موسى تكليما. هذه نص من أين أتى النص؟ ممتاز، تأكيد بالمفعول المطلق. يقول لي لا ده الكلام نفسي لا يكلمه، ده الكلام مخلوق. قل أقول له الآية نص لا تحتمل إلا معنى واحد، ويكون تأويلك غير مقبول لأن النص لا يحتمل إلا معنى واحد. لو كلم الله موسى وسكت قلنا ممكن وإن كان الاحتمال ضعيف، بس ممكن هنا يحتمل إيه أمور. لكن لما قال تكريمة هذا تأكيد بالمفعول المطلق لينفي الاحتمالات، ينفي الاحتمالات، فصارت إيه نصا، فصارت نصا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والسؤال ما حكم النص؟ ما حكم النص؟ حكم النص أنه قطعي الدلالة، أنه قطعي الدلالة، يجب العمل به ولا يجوز العدول عنه إلا لناسخ. حكم النص وقطعي الدلالة. طبعا النصوص في الشريعة قليلة مش كثيرة، فهو قطعي الدلالة يجب العمل به ولا يجوز العدول عنه إلا لناسخ. وننبه على تنبيه، الفقهاء يطلقون النص على غير ما يطلقه الأصوليون. فالفقهاء يطلقون النص على المقابل للإجماع والقياس، فيقول مثلا نص من الكتاب نص من السنة، يعني على المتن من الحديث النبوي أو على الآية يطلقون عليها إيه؟ نص. يقول مثلا وهذا مخالف للنص، يعني مخالف النص يعني مخالف الآية أو الحديث. لكن عند الأصوليين النص عندهم هو الذي لا يحتمل إلا معنى واحد، النص عندهم الذي يحتمل إلا معنى واحد. فكان النص عند الأصوليين هو المقابل للظاهر والمؤول، والنص عند الفقهاء هو المقابل للإجماع والإيه والقياس. أستاذن حضرتك اللي أنا بقوله لو مش مفهوم قول لي. تمام. تاني، الفقهاء يطلقون كلمة النص على الآية أو الحديث. هل يقصدون بها أن هذه الآية أو هذا الحديث لا يفهم منه إلا معنى واحد؟ لا، ليس هذا مقصدهم، بل يقصدون أن هذا يعني إذا قال النص يعني استدلنا بآية أو بحديث لا بإجماع أو بقياس. فهمت يا شيخ إبراهيم؟ أما الأصوليون إذا قالوا هذا نص فالمعنى أنه لا يحتمل التأويل لأنه لا يفهم منه إلا معنى واحد. فهمت هذا الباب؟ كلام واضح كده يا شيخ؟ الحمد لله. وللنص خصائص. الخصيصة الأولى أنه قطعي الدلالة. مين يقول لي ليه قطعي الدلالة؟ ممتاز، لأنه لا يحتمل إلا معنى واحد، فصار هو قطعي الدلالة على هذا المعنى. الخصيصة الثانية لا يقبل التأويل. لماذا لا يقبل التأويل؟ لأنه لا يحتمل إلا معنى واحد. فبالتالي أخواننا لو حتى أتاني من أكبر العلماء وأرادوا أن يقولوا النص أقول له إيه؟ قولك مردود لا يقبل التأويل، قل منسوخ وأتيني بدليل الناس، لكن تؤول هذا إيه؟ هذا خطأ، ليس له تأويل، إذ لا يفهم منه إلا معنى واحد. مثال ذلك قال الله تبارك وتعالى فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. قال الإمام الشافعي رضي الله عنه وارضاه هذا لا يفهم منه إلا معنى واحد، رفع الالتباس بقوله تلك عشرة كاملة، رفع احتمالية أن تكون الواو بمعنى أو، يعني فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، ظاهر الكلام إن هما ثلاثة أيام في الحج وسبعة بعد الإيه الرجوع يبقى عشرة، لكن يحتمل إن تكون أو الواو دي بمعنى أو، يعني يا إما صوم ثلاثة أيام في الحج أو سبعة لما ترجع، يحتمل. لكن لما قال تلك عشرة كاملة لا تحتمل إلا معنى واحد، ألا وهو أن الواو بمعنى العطف. فهمت هذا الكلام؟ انت كنت نايمين؟ كنت نائم؟ طب ماشي. قال الله تبارك وتعالى: فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. هنا في احتمالين. الاحتمال الظاهر ان احنا نصوم 3 أيام في الحج وبعد كده نصوم 7 بعد الرجوع، يبقى كده 10. وفي احتمال اخر ضعيف بس في احتمال، الا وهو انك اما تصوم 3 أيام في الحج او 7 بعد الرجوع، لان الواو تأتي بمعنى او، وارد ولا مش وارد؟ لكن بعدما قال تلك 10 كاملة، صار هذا واردا ولا صار نص؟ لا يحتمل إلا معنى واحد. يقبل التأويل؟ لا يقبل التأويل. لا يقبل إيه؟ التأويل. فهمت هذا المنحة؟ المسألة دي يا أخوانا مهمة أنك تضبطها، عشان أهل البدع والضلالة يعني الله تعالى يخذيهم فلا يتكلمون إلا في النصوص. يخذيهم سبحانه جل فعلا، لا يتكلمون إلا في النصوص، لا يحتمل إلا معنى واحد. سبحان رب العظيم. الخصيصة الثالثة للنص أنه يقبل النسخ، يقبل إيه؟ النسخ، ويقبل أيضا التخصيص. لا حرج أن يقبل إيه؟ التخصيص. الخصيصة الخامسة أو الرابعة: هو أقوى من الظاهر. هو أقوى من الإيه؟ من الظاهر. من يقول لي لماذا هو أقوى من الظاهر؟ تفضل. يحتمل أكثر من معنى، حتى لو الظاهر في معنى راجح ومعنى مرجوح، بس في احتمالية ولو ضعيفة للمعنى الايه؟ المرجوح. لكن النص لا يحتمل إلا معنى واحد، فهو أقوى من الظاهر. طب ما الفائدة التي تعود علي إذا عرفت أن النص أقوى من الظاهر؟ تفضل. ممتاز. عند التعارض يقدم النص على، وسيأتي بيان كيفية تقديم النص على الظاهر. هذا هو النص. فما هو الظاهر؟ الظاهر لغة هو الواضح والمبين، هو الواضح والبين. الظاهر لغة هو الواضح والبين، واصطلاحا هو المعنى الراجح، هو المعنى الراجح من لفظ مع احتمال غيره ولكنها مرجوحة، ولكنها مرجوحة. مرة أخرى: هو المعنى الراجح. يبقى الظاهر هو عبارة عن إيه يا شيخ محمد؟ قم فاغسل وجهك أو توضأ أو غير مكانك، طبق السنن تفوز وتربح. هو المعنى الراجح. قلنا الدرس ده من الأهمية بمكان، هذا الدرس من الأهمية بمكان، من أهم أبواب الأصول، من أهم أبواب الأصول. اضبط تفوز. قال: هو المعنى الراجح من لفظ مع احتمال غيره ولكنها ايه؟ مع احتماله. انا اسف، مع احتماله. الهاء هنا عايدة على مين؟ على اللفظ. يبقى هو المعنى الراجح، المعنى الراجح من لفظ مع احتماله، يعني احتمال هذا اللفظ لغيره، يعني لغيره من المعاني، لكنها مرجوح. شرح هذا التعريف والإيضاح: المعنى الراجح هو المعنى الذي يتبادر إلى الذهن بمجرد سماع الكلام. ما المقصود بالمعنى الراجح؟ المعنى الذي يتبادر إلى الذهن بمجرد سماع الكلام. أقول مثلا: قم فتوضأ. قد يفهمها المعنى الذي يتبادر إلى الذهن هو إيه؟ الوضوء الشرعي، الوضوء الشرعي. لكن هل كلام يحتمل معنى قم فتوضأ، يعني قم فتنظف؟ يحتمل ولا يحتمل؟ اللغة يحتمل ذلك. وارد ولا مش وارد؟ وارد. لكن الظاهر ايه هو؟ كن فتوضأ، يعني وضوء ايه؟ الشرعي مع احتماله غيره. يبقى المعنى الراجح هو المعنى الذي يتبادر الى الذهن بمجرد سماع الكلام. كن فتوضأ، يفهم منها الكلام الايه؟ الوضوء الشرعي. فخرج بذلك المجمل الذي لا يتبادر الى الذهن منه شيء. يبقى هو المعنى الراجح من لفظ، كلمة من لفظ، فخرجت الإشارة وخرج حديث النفس وخرج ما في معناهما أو ما في معناهما، مع احتماله فخرج اللفظ الذي لا يحتمل. خرج اللفظ الذي إيه؟ لا يحتمل إلى معنى واحد وهو النص. النص مع احتماله غيره خرج بذلك الايه النص، تمام. لكنها مرجوحه، لكنها ايه مرجوح، يعني مرجوح يعني غير صحيح. مثال ذلك، قلت لك الان اقترب المغرب، الان في يوم الجمعه، الان اقترب المغرب، قم فصلي. المعنى الظاهري صلاة المغرب، قد يفهم من ذلك قم فصلي يعني قم فادعو، يفهم فهم شيء يفهم. لو عندك قرينة قوية تحيل المعنى الظاهر إلى المعنى المرجوح يبقى اسمه أول، لو ما عندكش قرينة يبقى وجب الحمل على الظاهر. تقول لي لا ده احنا النهاردة الجمعة والصلاة ما نهي عنها قبل المغرب، يبقى المقصود قم فصلي يعني ايه قم فادعو، قم فايه قم فادعو. يبقى هنا رجحت المعنى المرجوح المعنى الضعيف من أجل إيه؟ قرينة رفعته من الضعف إلى القوة. فهمتني؟ أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأوا من لحوم الإبل. المعنى المتبادر المعنى الراجح هو الظاهر، لما أقول لك الظاهر الظاهر المعنى المتبادر المعنى الراجح كلها بمعنى إيه؟ واحد، تمام؟ توضأوا من لحوم الإبل، تفهم من ذلك إيه؟ أن لحم الإبل ناقض الوضوء، وأن الوضوء المقصود به هنا وضوء الشرع الذي أمر الله به في كتابه يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، صحيح؟ ويحتمل معنى آخر اللي هو الوضوء اللغوي، تتمضمض مثلا أو تتنظف، الوضوء اللغوي معنى النظافة. فالمقصود توضأ من الإبل، والإبل أنا آسف هتعمل إيه؟ هتغسل يدك وتغسل إيه؟ فمك، يعني تنظف منها تنظف مكانها. يعني فهل المقصود هنا توضأ من الإبل يعني الوضوء الشرعي ولا المعنى المرجوح توضأ من الإبل يعني المقصود به النظافة يعني اغسل يدك واتمضمض؟ بكلا القولين قال بعض العلماء. الحنابلة قالوا توضأ من الإبل هذا هو المعنى الظاهر وهذا المعنى الراجح، وجب الحمل إيه؟ وجب الحمل عليه. قلنا لهم معكم الأصل. الجمهور قالوا عندنا القرينة الصارفة من المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح الضعيف. قلنا لهم ما الدليل؟ قال حديث جابر بن عبد الله كان آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء ممن مست النار. فقال لهم الحنابلة، ركز معي، فقال لهم الحنابلة لا، هذا ليست، هذه ليست قرينة قوية تصرف الظاهر، والظاهر يصرف بقرينة قوية، فهذه القرينة يضعفها أنه يمكنها أن تكون مخصوصة بلحم الإبل. بلحم الإيه؟ الإبل. ما الذي حدث هنا؟ شوف الخلاف الفقهي ده كله دار على إيه؟ على دلالة الألفاظ. هل المعنى هو الظاهر؟ هل المعنى المراد هو الظاهر؟ ولا المعنى المراد هو الإيه؟ المرجوح المؤول؟ خدت بالك؟ وأنا أقول لنفسي والإخواني كما سيأتي إن شاء الله في حكم العمل بالظاهر، إذا شككت فارجع إلى إذ القاعدة المتفق عليها بين العلماء اليقين لا يزول، فمتى أتى الشك في صرف اللفظ عن ظاهره ابق اللفظ على ظاهره، إذ اليقين لا يزول بالشك، إذ اليقين لا يزول بالإيه؟ بالشك، لأن هذا هو الأصل، لأن هذا هو وهذا هو الصحيح. وقد أتى مفسرا في حديث جابر بن ثمرة رضي الله عنه وأرضاه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنا أتوضأ من لحم الغنم؟ قال إن شئت. قال توضأ من لحم الإبل؟ قال نعم. فعلمنا أن النسخ كان لكل الحيوان، لكل حيوان يعني إلا الإبل، إلا الإبل، لأن حديث جابر قال كان آخر أمرين من الصلاة ترك الوضوء من مست النار. هذا المفروض تقول لي يشمل كل من مسته النار ويدخل فيها الإبل. فلما وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم يفصل بين الإبل وبين بقية المواشي ولا حول ولا قوة إلا بالله، علمنا أن هناك إيه؟ تفريق. فيحمل توضأ من لحم الإبل على المعنى الإيه؟ الظاهر، وهو المعنى الشرعي وهو الصحيح إن شاء الله تبارك وتعالى. كذلك أيضا من هذه الأمثلة قول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرق وكان جميعا، البيعان بالخيار ما لم يتفرق وكان جميعا. هنا الجمهور حملوا الظاهر على ظاهر، البيعان يعني البائع والمشتري، البائع والمشتري، فقالوا لهما ما يسمى بمجلس العقد طالما كان بأبدانهما في المكان، في مكان البيع والشراء. يعني حضرتك طالما كنت في محل البيع والشراء أو في محل البيع لك أن ترد الإيه؟ السلعة. وهذا قول جماهير العلماء. قال مالك رضي الله عنه ورحمه: لا، البيعان المقصود بهما هنا المعنى المرجوح، المعنى غير المتبادر، المعنى الضعيف، وهو قال المتساومان، يعني لسه يعني لم يركن أحدهما إلى الآخر في البيع، لسه ما زال إيه؟ ما زال يتفقان على البيع، بيعني هذا لا بكم إلى غير ذلك. فقال المتساومان أو قال المتساومين. قلنا له: ما الذي جعلك تصرف اللفظ من ظاهره إلى المرجوع إلى المؤول؟ قال: القرينة. قلنا له: ما القرينة؟ قال: القرينة أن عمل أهل المدينة ما كانوا يعملون بخيار المجلس. قلنا له: هذه قرينة ضعيفة، هذه قرينة ضعيفة، إذ لا حجة لأحد كائنا من كان مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل وأتى من أهل المدينة من عمل بخيار المجلس، وهو شيخك الأكبر، من؟ ابن عمر. كان ابن عمر رضي الله عنه وارضاه إذا أراد أن يتم العقد ماذا فعل؟ يخرج، يخرج حتى يتم العقد. عمر ابن عمر مش لأهل المدينة رضي الله عنه ورحمه. فنقول: نحن لا ننكر التأويل، نحن لا ننكر، لكن ائتنا بالتأويل الصحيح، ائتنا بالتأويل الصحيح. الشاهد أن هذه النصوص والمسائل التي ذكرناها لها ظاهر وهو المعنى المتبادر، ولها معنى ضعيف، معنى ضعيف. أردت بذلك الإشارة إلى أن الخلاف بين العلماء رضي الله عنهم جميعا كثير من المسائل يتركز في مثل هذه المعاني، فانتبه لمثل هذه الأبواب، فانتبه لمثل هذه الأبواب. والسؤال: إن أتى الظاهر ما حكم العمل به؟ ما حكم العمل به؟ انتبه، عشان تحتاج هذا في مسائل الاعتقاد، تحتاج لهذا في مسائل الفقه، تحتاج هذا في كثير من المسائل. أتاك نص ظاهر وأتى أئمة كفر يؤولون بقرائن، أيهما أولى؟ وما الدليل على ذلك حتى يطمئن القلب؟ لأنك سترتب أحكام شرعية، سترتب أحكام في الاعتقاد، سترتب أحكام في الغيبيات، سترتب أحكام في البيع والشراء، في الدماء، في الأموال، في العبادات، وهذه أشياء مهمة بمكان. كيف ترتب هذه الأشياء بغير دليل؟ فإن ادعيت الدعاء عليك أن تكون يعني موقنا بدليل هذا الادعاء، فالبينة على من ادعى واليمين على، ونحن ندعي أنه يجب العمل بالظاهر، وأن ترك الظاهر ضلال مبين، ولا يجوز العدول عن الظاهر إلا بدليل، كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. سيقول القائل: ما دليلك على ما ذكرت؟ ما دليلك على ما ذكرت؟ نقول: الأدلة على ذلك بفضل الله وفيرة كثيرة. الأول: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن الجنة لا يدخلها عجوز، وهذا حديث رواه الترمذي في شمائله وصححه شيخ الألباني بمجموع طرق. قال: إن الجنة لا يدخلها إلا لا يدخلها عجوز. قال ذلك لامرأة عجوز. طبعا وكما هو معروف عند حضراتكم لا يخفى على مثلكم أن الرجل الكبير يقال له شيخ، وأن المرأة الكبيرة يقال لها عجوز. قال أن إن قال النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة كبيرة في السن: إن الجنة لا يدخلها عجوز. فولت تبكي. ما معنى فولت تبكي؟ حملت الأمر على الظاهر، حملت الأمر عليه، مع أن النص يحتمل معنى آخر ولا يحتمل؟ ده يحتمل معنى آخر، والمعنى الآخر هو الصحيح. فولت تبكي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز، لا تدخلها وهي عجوز. إن الله تعالى يقول: إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. أيوة. عربا أترابا. فالمرأة فهمت النص على ظاهري، المرأة فهمت النص على ظاهري. وجه الدلالة أن المرأة فهمت النص على ظاهره، وأن مع أن ظاهره غير مراد ولم ينكر عليها رسول الله، لم يقل لها يا امرأة لماذا فهمت النص على ظاهره، هذه طريقة فهم خاطئة. فدل ذلك على أن الأصل هو حمل النص على ظاهره، وأن رسول الله إذا أراد خلاف الظاهر وجب عليه أن يبين، كما سيأتي إن شاء الله في المسألة العقدية، وجب عليه أن يبين. إذ تأخير البيان، تأخير البيان عن وقت الحاجة في حقه عليه الصلاة والسلام غير جائز، وهنبين عقديا ليه غير جائز إن شاء الله تعالى. الدليل الثاني، والحديث في الصحيح، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، أو قل في الصحيحين يعني. قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قالت بعض أزوجات النبي صلى الله عليه وسلم له، أينا أسرع بك لحوقا؟ قال أطولكن يدا، أطولكن يدا. قال فأخذوا قصبة يذرعونها، كل امرأة تقيس إيه؟ ذرع. حمل النص على، حمل النص على إيه؟ على ظاهره. فخرجت من أطول امرأة، فكانت سودة أطولهن، فكانت سودة أطولهن رضي الله عنها وأرضاها. قال فعلمنا بعد إنما كانت طول يدها يعني الصدقة. وذكر في صحيح مسلم قال، ففي بعض الروايات أن التي ماتت كما في صحيح مسلم هي زينب بنت جحش، معناها كانت امرأة إيه؟ قصيرة، لكنها كانت تعمل وتتصدق. ففهموا أن المراد ليس الظاهر، المراد هو المؤول. انتظر، عشان هذا الحديث فيه فوائد جمة. الفائدة الأولى، الصحابيات أمهات المؤمنين كلهن من الهند، إجابة صحيحة أو خطأ؟ خطأ، يعني كلهن من العرب يتكلمون بلسان عربي مبين، متأكد يعني من أفصح العرب، كمان تقول لي من قريش يعني من أفصح العرب كمان، سبحان الملك. والقرآن نزل بلغتهن، قال إنا أنزلناه قرآن عربيا لعلكم تعقلون، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قوم ليبين لهم. واتفقنا جميعا على أن أطولكن يدا تحمل على ظاهره، وما حملوها على المعنى المرجوح إلا بقرينة أوضح من شمس النهار، ألا وهي أنه لا يجوز على رسول الله الكذب. لو قلنا أطولكن يدا يعني الجارحة، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كذب عليهم، فقالوا هذه قرينة تدل على النبي لا يكذب، فعلموا أن أطولكن يدا المقصود بها، وهذا لفظ تحتمله الكلمة ولا تحتملوش. فانتقلوا، انظر متى انتقلوا إلى المعنى المرجوح لما أتت القرينة، وهذا باتفاق أمهات المؤمنين. فمن من الأصوليين أعلم بلغة العرب من عائشة وسودة وزينب وأم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهم وغيرها وحفصة؟ من سبحان الملك، لما يأتيني أصولي ولا حول ولا قوة إلا بالله، خد بالك عشان الكذب الأصول إما معتزلة إما أشاعرة أغلبهم يعني، فيريد أن يؤصل هذه الأصول حتى ينضح ذلك على مذهب الخبيث في أشعرياته أو في اعتزاله وغير ذلك. سبحان رب العظيم، مهما بلغت في لغة العرب أنت متعلم، يعني أنت تعلمت اللغة، لكن هؤلاء رزقوا سليق. أنت كلامك ليس حجة في اللغة، لكن كلام عائشة حجة في اللغة، وأنت نفسك تحتج بكلام عائشة، لأن كلام الصحابة في زمن إيه؟ الحجاج. طب الصحابيات أجمعوا جميعا على الحمل على الظهر، ماذا ستقول أنت؟ ولم ينتقلوا إلى المعنى المؤول إلا بقرينة، فمن تنتظر؟ لذلك كما سيأتي إن شاء الله في تتمة الأدلة، نقل الشوكاني إجماع الصحابة على حمل اللفظ على الظاهر، وكفى بهم لنا قدوة. أجمع الصحابة، مستني مين الأصولين يتكلم؟ من تنتظر؟ وكفى بهم لنا قدوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا من هذه الأدلة، روى أبو داود أن رجلا استحمل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني استحمل النبي صلى الله عليه وسلم، لا الفائدة فيه، لهم لم ينتقلوا إلى المؤول إلا بعدما أتت القرينة، فهمتني؟ وهي القرينة القوية الحاكمة التي أحالت حمل اللفظ على ظاهره، ألا وهي أن استحال النبي يكون إيه؟ لأنه ما ينطق عنه إلا هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود في سننه أن رجلا استحمل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني استحمل النبي صلى الله عليه وسلم، ممتاز، طال النبي صلى الله عليه وسلم أن يحمله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا حاملوك على ولد ناقة، رجل على ولد ناقة، فقال إنا حاملوك على ولد ناقة، رجل تعجب، قال وما أصنع بولد الناقة، طفل الناقة هعمل إيه؟ فرح النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ رجل حمله هنا على إيه؟ على الظهر، مع أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش الإيه؟ الظهر، وما أنكر عليه أنه حمل الظهر، فقال وهل تلد الإبل إلا النق؟ يعني أنت لو حملت على ناقة كبيرة ما هي برضو ولد إيه؟ ولد ناق؟ ما هي ولد ناق؟ المعنى لما أجي أقول لي مثلا تقول لي عايز أركب اديني حصان أركب عليه، قلت له هديك على ابن فرسة صغيرة، ابن فرسة، تقول لي ابن فرسة ده كيف سأقاتل عليه، كيف سأمشي عليه، سأقول لك الحصان الكبير ابن ايه، ابن فرسة برضه، تمام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يمزح معه لكن لا يمزح إلا صدقا صلى الله عليه وسلم، فقال إنا حاملوك على ولد ناق، قال ما أفعل بولد الناق، عامل ايه دي ده، قال أوليس، قال أو هل تلد الإبل إلا النوق، ما الإبل لا تلد إلا الإيه، النوق عادي مش مشاكل، أستغفر الله، يعني النوق لا تلد إلا الإبل، وهل تلد الإبل إلا النوق، تمام، فالنوق هي التي تلد يعني. فالرجل حمل كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على الظاهر، تمام، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه حمله على الظاهر مع أنه أراد خلافهم. كذلك انظر بقى إلى إجماع الصحابة على الحمل على الظاهر بشكل أوضح مما تصور، يعني لو كان الصحابة يجلسون في هذا المجلس أو كان غير الصحابة من المعتزلة والأشاعرة وهؤلاء الضلال لو جلسوا في هذا المجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم وحاشاهم أن يجلسوا، ومعاذ الله أن يختار هؤلاء لنبيه صحبا، يعني استغفر الله، انظر كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم في الغيبيات، يقول في المسيح الدجال يمكث في الأرض 40 يوما، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم. ماذا يقول الصحابة؟ يحملوا على الظاهر، والمسألة انتهت بالنسبة إليهم وقالوا إيه؟ في اليوم الذي هو كسنة تكفيه صلاة يوم. النبي صلى الله عليه وسلم يقرهم على هذا الفهم، يقرهم على هذا ليه؟ يقول لا أقدر له قدرة، أقدر له قدرة. شوف أنت بتتكلم مع الأشاعرة تقول لهم مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يمسأ له في أثري ويبسط له في رزقي فليس الرحمة، يقول لك لا، ده المقصود هنا زيادة الأجل في البركة، يتمني سبحان الملك. ما أقول لحظة جبتها منين؟ هو أي شيء يجي لك تقوله، أي شيء لا يستقيم معك تقوله، سبحان الملك، أنت عاجز في حقيقة الأمر أن تستسلم لأمر الله، حرمت هذا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم يوم كسنة، في حاجة اسمها يوم كسنة؟ وهل الصحابة، طب أنت دلوقتي ممكن تقول لي تعقل يوم كسنة عشان شفت المشترى، شفت المشتري، شفت المريخ اليوم عليهم مثلا بأيام هنا في الأرض وغير ذلك. الصحابة عقلوا هذا الكلام إزاي؟ أي إيمان كان في قلوب هؤلاء؟ حملوا النص على ظاهري إزاي؟ سبحان الملك، حملوه على ظاهري وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم على الأحكام، يعني هم أيقنوا الحمل على الظهر كمان، يعني ده مش حمل على الظهر مع شك، ده حمل على الظهر معه يقين. شوف بقى الرد فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ما لهمش إيه اللي انتوا بتقولوا ده، أنا ما قصدت الحمل على الظهر، ما قصدت ذلك، هل قال النبي صلى الله عليه ذلك ولا صحح فهمهم وأعطاهم الأحكام المترتبة عليهم؟ قال اقدروا له قدره ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهنا احتمالية أن يكون المعنى المرجوح وارد، احتمالية أن يكون المعنى المرجوح في هذا الحديث وارد بقوة ولا الضعف؟ بقوة، أن يكون معنى مثلا يوم كسنة يعني طوله تشعرها كأنه سنة، والدليل على كده انت لو جيت كلمت دلوقتي هتقول لي الدليل على كده ان الارض تدور حول الشمس او الشمس تدور حول الارض كل 24 ساعه، فاستحاله يحصل ايه بخلاف ذلك. اقول لك الله تعالى اعلم ماذا سيحدث وكيف سيطول هذا اليوم وكيف سيمسك الله تعالى الشمس سبحانه جل وعلا بل ان النبي صلى الله عليه وسلم بين ان الله تعالى امسك الشمس على قوم على نبي الانبياء فطال لهم اليوم، والله تبارك وتعالى هذا كونه، الكون كونه والملك ملكه سبحانه جل وعلا. شوف سبحان الملك، الصحابه اصحاب البيئات البدائيه كانوا افهم واعقل منه سبحان الملك، والله هذا هو عصر التخلف الحقيقي سبحان رب العظيم. قال حمل الصحابه كلام النبي صلى الله عليه وسلم على الظاهر مع ان احتماليه المعنى المرجوح وارد، وكذلك لما نزل قول الحق تبارك على الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون، كل الصحابه حملوا اللفظ على وقالوا اينا لم يظلم نفسه، كل الصحابه قال فشق ذلك على الصحابه. هل انكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم انهم حملوا اللفظ على ظاهره؟ طبعا انا بقول لك الامثله التي فيها ايه لم يكن فيها الحمل على الظاهر. ليه؟ لان دي اقوى في الدلاله من غيرها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم اتاه احدهم يحمل اللفظ على ظاهره ولم ينكر، مع ان المراد مش الظاهر، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا الصحابه جميعا رضي الله عنهم فزعوا الى النبي صلى الله عليه وسلم يقولون واينا لم يظلم نفسه ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم انه حمل اللفظ على ظاهره. فقال ليس الظلم الذي تقصدونه، لن تسمعوا لقول رجل صالح يا بني لا تشرك بالله ان الظلم لا شرك ان الشرك لظلم عظيم، فبين ان الظلم المراد به هنا الشرك. كذلك من هذه الادله على وجوب الحمل على الظاهر حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه انه قال حدثنا الصادق المصدوق. ترى عجبا لماذا ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه يذكر في هذا الحديث تحديدا دون غيره الصادق المصدوق؟ الجواب لان ما سياتي بعد ذلك لا تحتمله عقول من كان في عهد الصحابة رضي الله عنهم جميعا، فيخبرهم أنهم يجب الحمل على الظاهر ويصدقوا ظاهره، وإلا لو كان ظاهره غير مراد لما قال الصادق الإيه المصدوق، قال أوله كما تؤوله. فقال حدثنا الصادق أي فيما أخبر، المصدوق أي فيما أخبر، أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك، إلى آخر الحديث رحمك الله. وكذلك انظر إلى ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه وإلى إقرار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم له في حمل على الظهر. قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة اجلسوا، وكان ابن مسعود خارج المسجد. أنت لو كنت مكانه ستقول هذا، ستؤول هذا أمر، هذا أمر ليس على ظاهري للجميع، بل هذا لمن في المسجد، لكن ابن مسعود حمله على فجلس. هل قال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت متنطع، أنت لا تفهم شيء، أنت لست لك في العير ولا في النفير، ما هذا الذي تفعله؟ أو أقره النبي صلى الله عليه وسلم، أقره النبي صلى الله عليه وسلم وقال تعالى ابن مسعود، ولم ينكر عليه أنه فعل ذلك. وفي رواية في مصنف ابن أبي شيبة لأحد الصحابي آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له زادك الله حرصا. هكذا كان الصحابة وهكذا رباهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما من النظر فإن الظاهر هو الأصل والمؤول بخلاف الإيه؟ الأصل، ولا يجوز الانتقال من الأصل إلى ما كان بخلافه إلا بدليل، لأن اليقين لا يزول، وهذه قاعدة متفق بل هي من القواعد الكبرى، اليقين لا يزول بالشك. وكذلك أيضا الدليل من الإجماع، قال الإمام الشوكاني رحمه الله وقد أجمع الصحابة على العمل بظواهر الألفاظ. والسؤال لحضرتك، لما يكون الصحابة أجمعوا على ذلك، من تنتظر بعد الصحابة يتكلم؟ فنقول وكفى بهم لنا قدوة بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذه المسألة لها مسيس عقدي، لها منحى عقدي يجب أيضا التنبيه عليه، وهو أنها تتعلق بصفات الكمال للباري سبحانه جل وعلا، يعني تتعلق بأكثر من ناحية عقدية. المنح الأول أنها تتعلق بصفات الكمال لله سبحانه جل وعلا، فإن كنت ممن يثبت الكمال لله يجب أن تحمل نصوصه على الظاهر. إزاي؟ لأن الله تبارك وتعالى بلغ الكمال في صفات الكمال والجمال والكمال سبحانه جل وعلا. هل من الكمال أن يتكلم بكلام لا ولم يبين معناه؟ هل من الكمال أن يتكلم بكلام ناقص غير تام المعنى؟ هل هذا كمال؟ يا أخي لو تكلم الشيخ أو المحاضر أو الأستاذ بكلام وكلامه غير تام، تقول هذا الشيخ ما بيعرفش إيه يشرح، هذا المعلم ما بيعرفش إيه يشرح، نقص ولا كمال؟ نقص. أتتهم رب العالمين سبحانه وتعالى بأنه عي لا يستطيع أن يعبر عما في داخله سبحانه وتعالى في علاه وتقول لا لا لا يحمل على الظاهر؟ أتتهم نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الذي آتاه الله جوامع الكلم، قال وأوتيت جوامع الكلم، حضرتك صرت من العلم تعدل على الذي أوتي جوامع الكلم؟ والله هذا ليس عقلا، والله هذا ليس عقلا. سميه ما شئت لكن تسميه عقلا هذا أبعد ما يكون عن العقل. سميه ما شئت تسميه فهما هذا أبعد ما يكون عن فهم. قل غباء، قل تنطع، قل هوى، يعني أنا أقبل أن تكون صاحب هوى، لكن تقول هذا عقل؟ كيف عقل وأنت تعدل على كلام من خلقك وخلق عقلك، وأنت تتهم من أوتي جوامع الكلم؟ من الذي أتاه جوامع الكلم؟ الله أتاه جوامع الكلم، تقول لها كلامك نقص، كلامك غير ليس محمولا على ظاهره. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. المنح العقد الثاني أن الله تبارك وتعالى تكفل سبحانه وبحمده ببيان الشرع والدليل. قال الله تبارك وتعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا بيانه. قال الله تبارك وتعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وقال الله تبارك وتعالى وأنزلنا إليك الذكر يعني القرآن، وأنزلنا إليك الذكر يعني القرآن لتبين، ونقل ابن الجوزي الإجماع على ذلك، لتبين للناس ما نزل إليهم، أي لتبين للناس يا محمد بقولك وبفعلك وبتقريرك ما نزل إليهم. تمام. فلو تكلم الله تبارك وتعالى في كتابه أو أوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأمر ولم يبين خلاف ظاهره دل ذلك على أن الظاهر هو المراد وأن هذا هو البيان، وإلا إن قلت بخلاف ذلك وقلت أن الله تعالى تكلم بكلام وظاهره غير مراد ولم يأتي البيان، وكأنك تقول يا رب أنت لم توفي لنا بتمام البيان لكتاب والسنة، أنت لم توفي لنا بتمام البيان لكتاب والسنة. هل تقول بذلك؟ هل تجرؤ على ذلك؟ حقيقة أمرك أنت قلت ذلك عندما حملت اللفظ على غير ظاهره من غير بيان من الكتاب والسنة، ده ضبط. أتاني ببيان من كتاب والسنة أقول إيه؟ هذا هو المراد. لكن أنت تأتيني ببيان من غير كتاب والسنة، فكأنك تتهم رب العالمين بأنه لم يبين حشاه سبحانه جل في علاه، وذلك تكذيبا لك، تكذيبا منك لله سبحانه جل في علاه أنه قال سأبين ولم يبين، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. كذلك أيضا يلزم من كون الظواهر غير مراد، لو قلنا أن الظاهر غير مراد وأنه لا يعمل به، أن هذا الكتاب ليس هدى بل ضلال. قال ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى، أين الهدى؟ أين الهدى وظاهر الكتاب غير مراد؟ أين الهدى وأنت تقول أن ظاهر الكتاب كفر؟ أين الهدى؟ أين الهدى والغزالية يقول أحاديث التشبيه، هل هذه هداية؟ أين الهدى وأنت تقول الظاهر غير مرادة؟ طب من يبين لنا المراد؟ علماء الأشاعرة، علماء أهل الاعتزال، علماء التجهم، علماء الجبر، الخوارج، هؤلاء الذين يبينون لنا المراد. هل بهذا يكون كتاب الله سبحانه جل في علاه هدى أو ضلال؟ فيلزم من قولك أن الظاهر غير مرادة أن الكتاب ضلال وليس هدى، ويلزم من قولك أن الظاهر غير مرادة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما بين وما أتم البلاغ. والله تبارك وتعالى يقول وما هو على الغيب بضين. وانظر إلى وظيفة رسول الله، قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ما على رسولنا إلا البلاغ المبين، يعني البلاغ الإيه؟ الواضح. وانظر إليه صلى الله عليه وسلم يقول: إن بلالا يؤذن بليل فقلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. يا أخي يا أخي، لماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك؟ يرفع توهم احتمال أن يظن الناس أن أذان بلال هو أذان العتي الذي يترتب عليه الأحكام الشرعية من صيام وصلاة، فأراد أن يرفع هذا التوهم، مع أن هذا التوهم ضعيف ولا كبير؟ ضعيف ولا كبير؟ ليه ضعيف؟ ما هو كده كده ابن أم مكتوم هيؤذن مرة أخرى، صح؟ والناس تعرف فارق بين صوت بلال وصين صوت ابن أم مكتوم، فالاحتمال ضعيف ولا قوي؟ يا أخي، إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع توهم ضعيف في مسألة في العبادات، في مسألة فين؟ في العبادات، ألا يرفع هذا التوهم في صفات رب العباد؟ إن وجد يعني التوهم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول سلمان: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراء، ولا يعلمهم كيف يتعبدون لربهم ولا يعلمهم صفات الله. هذا ظنك بالله؟ ظنك برسول الله؟ إن لله وإنا إليه راجعون، إن لله وإنا إليه راجعون، سبحان الملك. لذلك نقول: ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليبين احتمالات متوهمة يرفعها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ويترك هذه الاحتمالات في العقيدة أو في الغيبيات أو في أمور الإنسان يتحول بها من مسلم إلى كافر، من مسلم إلى كافر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فينبغي على الإنسان أخواننا أن يتحرى أمره ويعرف كيف يضع مواطن قدمه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وعليه فالظاهر هو المعنى المتبادر للذهن بمجرد السماع، ويجب العمل به بإجماع الصحابة رضي الله عنهم جميعا. وهو يقبل من خصائصه أنه يقبل التخصيص، ويقبل أيضا النسخ، ويقبل التأويل، ويقبل التأويل، لكن بدليل، لأنه يحتمل أكثر من معنى، لذا كانت دلالته أضعف من دلالة النص، لذلك يقدم النص على الظاهر عند التعارض. طبعا والتعارض نقول كما سيأتي إن شاء الله في مبحث التعارض، التعارض يكون ظاهري يعني في ذهن المشاهد، أما في واقع الأمر ولو كان من عند غير الله لا يوجد فيه اختلافا كثيرا. ننتقل بعد ذلك إلى النوع الثالث وهو المؤول. والتأويل لغة مأخوذ من الأول وهو الرجوع، آل الأمر إلى فلان أي رجع إليه، وأيضا من أول إذا فسر، واصطلاحا هو المعنى المرجوح من لفظ يحتمل أكثر من معنى. ما هو المؤول؟ والمعنى المرجوح. كلام واضح. ما هو المعنى المرجوح؟ المعنى المرجوح، شرح التعريف، المعنى المرجوح هو المعنى غير المتبادر من الذهن، والمعنى غير المتبادر إلى الذهن عند سماع الكلام، والمعنى غير المتبادر إلى الذهن عند سماع الكلام. قال: هو المعنى المرجوح من لفظ يحتمل أكثر من معنى، سواء كان اللفظ يحتمله في نفسه أو بإبراز مضمر. يعني إيه؟ مثلا الصلاة، أقول لك مثلا: قم فصلي لفلان، أو قم فصلي لفلان أن يرزقه الله تبارك وتعالى الجنة. الظاهر الصلاة إذا وردت نفسها تكون بمعنى إيه؟ الصلاة الشرعية، لكن السياق كانت قرينة قوية رجحت المعنى الإيه؟ الضعيف اللي هو المرجوح اللي هو معنى الدعاء، معنى الدعاء. سواء فديت إيه؟ فهذا المعنى يحتمله اللفظ بنفسه ولا ما يحتملوش بنفسه؟ يعني أنا بشرح التعريف بقول إيه؟ المعنى المرجوح من لفظ يحتمل أكثر من معنى. من لفظ يحتمل أكثر من معنى، سواء كان في نفسه الصلاة تحتمل في نفسها الصلاة الشرعية والدعاء صح، أو بإضمار أو بإيه، بإضمار أو بإبراز مضمر. مثال ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع أو وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. الظاهر غير مراد، الخطأ والنسيان ما وضع، لكن ما الذي وضع؟ إثم ذنب الخطأ والنسيان. فتقول رفع عن أمتي إثم ذنب الخطأ والنسيان وما استكره عليه، هذا هو معنى إيه؟ مرجوح لكنه هو المراد. فكان هذا تأويلا، كان هذا تأويلا. طبعا عرفنا ذلك منين؟ من قرينة أو من الأدلة، ولابد أن تكون، وهتيجي إن شاء الله شروط هذه القرائن إن شاء الله تعالى. التأويل ثلاثة أنواع: تأويل صحيح، وتأويل فاسد، وتأويل غير صحيح، وتأويل من غير دليل. فهذه ثلاثة أنواع للتأويل، من يذكرها لي؟ تفضل. تأويل صحيح، ممتاز. التأويل الأول وهو التأويل الصحيح. ما هو التأويل الصحيح؟ هو صرف اللفظ عن ظاهره من المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح بدليل صحيح صالح، بدليل صحيح صالح. إذا هو اللفظ هو صرف اللفظ عن ظاهره يعني من المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح بدليل إيه؟ شرطين: صحيح صالح. لذلك يشترط للتأويل الصحيح أمور: الأمر الأول وجود دليل يستحيل معه حمل اللفظ على ظاهره. الشرط الأول وجود دليل يستحيل معه حمل اللفظ على ظاهره. لماذا نساء النبي صلى الله عليه وسلم فهمنا أن أطول كن يدا يعني أكثر كن صدقة؟ لأن في دليل صح، في دليل يستحيل أن يكون أطول كن يدا يعني الجارح. ما هو؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم وحي، والوحي لا يكذب، الوحي لا يكذب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأن الوحي لا يكذب، وأن الوحي لا يكذب. فلو قلنا الوحي يكذب، فلو قلنا الوحي يكذب، فهذا اتهام لمن؟ لرب العالمين سبحانه جل في علاه. فهذا اتهام لرب العالمين سبحانه جل في علاه. فهمت هذا الكلام؟ يبقى هذه قرينة حالت جعلت حمل اللفظ على ظاهره إيه؟ يستحيل، جعلت حمل اللفظ على ظاهره يستحيل. فهمت هذا المعنى؟ يبقى الشرط الأول وجود دليل يستحيل حمل اللفظ على ظاهره معه. الشرط الثاني وجود قرينة تبين المعنى المراد إن كان المرجوح أكثر من معنى، يعني إن كان المعنى الظاهر واحد صحيح والمعنى غير الظاهر أكثر من معنى، أكثر من احتمالات. أختار أيهما شئتنا، ولا لابد من قرينة ترجح لي معنى من المعاني؟ معنى المعاني. طيب لو كان الظاهر وأمامه مرجوح محتاج لقرينة؟ وهو طالما وجدنا دليل يحيل اللفظ على ظاهره يبقى المعنى المرجوح هو الايه؟ المراد. يبقى الشرط الثاني بقيد: ان وجد، ان كان المعنى المرجوح اكثر من معنى. يبقى الشرط الثاني وجود قرينة تبين المراد من المرجوح، من اي المعاني المرجوحة مراد ان كان اكثر من ايه؟ اكثر من معنى. فهمتم هذا ولا فهمتوش؟ الشرط الثالث ان يكون اللفظ، ان يكون اللفظ اللي هو المصروف المؤول يحتمل المعنى المؤول اليه، او يحتمل المعنى المرجوح. يعني ما ينفعش تأول لي بل يداه مبسوطتان تقول لي نعمته او قدرته، هذا تحتمله اللغه؟ لا تحتمله اللغه. وهذا رده الامام ابو الحسن الاشعري في كتابه الابانه، وفي كتاب ايضا مقاله التسمين رد على الاشاعره بذلك، لكنهم يعني يموتون ولا يفوتون هذه الكتب لمن؟ لأبي الحسن. مع ان ابن عساكر الاشعري اكبر المدافعين عن ابي الحسن الاشعري ومؤرخ ابي الحسن الاشعري اثبت هذه الكتب لمن؟ لأبي الحسن الاشعري. سبحان رب العظيم. لكن سبحان الحق أبلج والباطل لجلج ضعيف لجلج. الشاهد الشرط الثالث أن يكون اللفظ يحتمل المعنى المرجوح. فالشرط الثالث كما قلنا أن يحتمل اللفظ المعنى المصروف إليه يعني المعنى المرجوح. وهناك قاعدة اضبطها عني: إذا تكلم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بكلام وأراد خلافه وجب عليه أن يبين، إذ تأخير البيان عن وقت الحاجة في حقه لا يجوز صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والدليل قال تبارك وتعالى: إنما على رسولنا البلاغ المبين. وقال تبارك وتعالى: فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. وقال تبارك وتعالى: وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقال الإمام مستعد رحمه الله: أي البلاغ المبين الذي يحصل به توضيح الأمور المطلوب بيانها. وما عدا هذا من آيات الاقتراع ومن سرعة العذاب فليس إلينا، وإنما وظيفتنا هي البلاغ المبين. وقال الله تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. لو قلت النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين وأنت كذبت من رب العالمين سبحانه وتعالى. فإن قلت كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي تكلم به ولم يبين خلافه ولم يبين أن مراده خلاف الظاهر، إما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين أو أن الظاهر مراد، أيهما تختار؟ هل هناك احتمال ثالث؟ ليس هناك احتمال ثالث. يا إما الظاهر مراد ويبقى هذا هو البيان، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم وأنت بذلك تتهم رسول الله وتكذب رب العالمين سبحانه جل في علاه. قال الله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. وأنت تقول تكلم بالظاهر وهو غير مراد، إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يبين على كلامك. إذن فالتأويل الصحيح هو صرف اللفظ عن ظاهره يعني من المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح بدليل صحيح صالح. والسؤال: ما هو الدليل الصحيح الصالح؟ الدليل الصحيح الصالح هو دليل من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس أو قرينة متصلة أو منفصلة. كتاب، سنة، إجماع، قياس، قرينة. طبعا المقصود بالقياس هنا قياس الجلي. قياس الإيه؟ الجلي الذي تكون فيه العلة منصوصة، أو قرينة متصلة أو منفصلة. سنضرب أمثلة لهذه الأمور التي ذكرناها. قال الله تبارك وتعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وأحسنوا. إذا ما اتقوا وأمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. سيدنا قدامة بن مضعون رضي الله عنه وارضاه فهم هذه الآية على ظاهرها، وهو أنه ليس على الذين آمنوا واتقوا وفعلوا هذه الشروط أي جناح يعني أي إثم فيما طعموا. في ما تجيب العموم يعني في كل ما طعموه سواء كان طعام أو شراب. وهل الشراب يطلع عليه طعام؟ نعم، طعام وطعم وشفاء. سوق قال: فمن لم يطعمه فإنه مني، وهذا شراب نهر. تمام. فإذا به يشرب الخمر متأولا هذه الآية ثم يقول: أنا من الذين آمنوا واتقوا. فهو من البدريين، من السابقين البدريين، وهو كذلك. لكن هذه الآية مؤولة، وذلك لأن هناك آية جعلت الظاهر غير مراد، وأن الظاهر يستحيل أن يكون مراد. ما هذه الآية؟ قال الله تبارك وتعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وهذه الآية للجميع ولا للناس فقط؟ فاجتنبوه. هذا نص. والأخرى ظاهر، أيهما يقدم؟ كيف يقدم النص على الظاهر؟ يقدم النص على الظاهر، أي تقدم دلالة النص وتحمل عليها دلالة الظاهر. فيقول المعنى هنا: ليس على الذين آمنوا جناح فيما طعموا، أي ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، أي قبل تحريم الخمر. فهذا معفو عنه. لذلك جلده عمر رضي الله عنه وارضاه في الحد، جلده عمر في الخمر وعزله من ولايته، وعزله من ولايته. وقال له ابن مسعود وقال ابن عباس لو كنت من الذين امنوا واتقوا لما شربت الخمر. لكن هذا تأويل، هذا الذي اخذ به قدام بن عمر رضي الله عنه هو الظاهر، وكان المراد هو المعنى الايه المرجوح. وهنا اتى الصارف من كتاب الله، اتى الصارف من كتاب الله. من هذه الادله ايضا قال الله تبارك وتعالى على لسان مريم عليه السلام اني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا. صوما تحتمل المعنى الشرعي هو الامساك من الطعام والشراب والشهوه من طلوع الفجر الصادق الى غروب الشمس، تمام، بنيه، وتحتمل المعنى اللغوي وهو مطلق الامساك. ايهما مراد؟ الاصل حمل اللفظ على، لكن اتت قرينه من كتاب الله سبحانه جل وعلا، دليل من كتاب الله يبين ان المعنى هو المعنى اللغوي. قالت فلن اكلم اليوم انسيا. شوف الامام البغوي علشان الظاهر عشان يحمل على الظاهر قال كانوا في صيامهم يمتنعون عن الطعام والشراب، يمتنعون عن الكلام عن الكلام عشان يبين ان هذا المعنى هو المعنى الايه الشرعي، ليحمل اللفظ على ظاهر. قال كانوا في صيامهم يمتنعون عن الايه عن الكلام يعني الطعام والشراب، وزاد عليهم ايضا الكلام. فمن قال هذا فله وجه، ومن قال لا المعنى هنا والمعنى اللغوي فله ايضا ايه وجه. وكلا القولين ذهب هذا المذهب لوجود القرينة الحاكمة التي حالت حمل اللفظ على ظاهره، تمام. كذلك من هذه الأدلة قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين أمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. الآية ظاهرها أن كل منا إذا ينشغل بنفسه وبإصلاح نفسه ولا يضره إن ضل الآخرون، إن ضل الآخرون. انظر هذا هو الظاهر وهذا الذي فهمه الصحابة. قال عمر بن قال أبو بكر رضي الله عنه أرضاه أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها، بتحملوها على الإيه على الظاهر، والظاهر هنا غير مراد، بل يستحيل حمل اللفظ على ظاهره، إنه يستحيل. هات الإيه. قال وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب. فلو حملنا الآية على الظاهر يبقى وكأن هذا عقاب من عند من؟ ما أنت شفت المنكر ولم تغير، انشغل بنفسك بس، انشغل بنفسك فقط، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا يتعارض يقينا مع قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب. فهل يصح في الأذهان أن الله يأمرنا بما يكون عقابا علينا، يأمرنا بما يكون عقابا علينا سبحانه جل وعلا؟ فهذا يستحيل حمل اللفظ على ظاهري. فبين الصديق أنها نزلت في الأمر والنهي عن المنكر، والمعنى المراد يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم أي عليكم إخوانكم، عليكم إخوانكم. فأنزل النفس، فأنزل الأخ منزلة الإيه نفس، كما في قوله تبارك وتعالى قال الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم، معنى كذا تقتلوا أنفسكم، تقتلوا أنفسكم فقط ولا تقتلوا أنفسكم وإخوانكم وإخوانكم. فالظاهر هنا غير مراد، وقد أتى الدليل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن يستحيل حمل اللفظ على ظاهره، وإلا تقول أن الله أمرك بما يكون عقابا عليك. أنت فاهم بس إزاي ولا شيء؟ طب الحمد لله. كذلك أيضا من هذه الأدلة قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. الظاهر أن من قاتل مسلما أو من قاتل مسلما أنه كافر، مش ده الظاهر؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. فالخوارج أخذوا بالظاهر، قلنا لهم أحسنتم، لكن عندنا دليل يحيل الحمل على الظاهر، يستحيل معه الحمل على الظاهر. قلنا لهم ما الدليل؟ قلنا الدليل أن الله تبارك وتعالى يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، هذا نص وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، أخبرني كيف تؤول هذا؟ هذا نص، فوجب الحمل على هذا الإيه النص، وإلا أوجبت الطائفة. أين هنا الاستحالة؟ الاستحالة أنك تتوجد إيه تعارض بين الاصول والاحيان، ودلاله النص تقدم على دلاله الظاهر. وعندنا دليل اخر ايضا يحيل يستحيل معه حمل اللفظ على حمل النص حمل اللفظ على ظاهره، وهو ان الله تبارك وتعالى جعل للقتل وللزنا حدا والحدود كفاره، ولا كفاره للكفر. لو كان هذا كفرا لا كفاره له، بل الكفاره الوحيده له هو الايه؟ التوبه الى الله سبحانه وتعالى. فعلمنا بدلاله هذه الادله جميعا ان الظاهر هنا غير مراد، وان المقصود لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن اي كامل الايمان بل وهو مسلم، سواء مسلم فسوق وقتال وكفر، كفر ايه؟ اصغر غير مخرج من المله. كذلك من هذه الادله قول النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود. هنا احمد رحمه الله رحمه واسعه قال يحرم العود في الهبه، يعني اعطيتك هبه يحرم علي ان اعود فيها. فقال الشافعي رحمه الله بفقه ونظر ثاقب قال هذا لا يحرم، لأن الكلب لا يحرم عليه أن يعود في قيئه، وقد شبه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم العائد في هبته بالكلب يقيء ثم يعود، والكلب لا يحرم عليه، إذن هذا لا يحرم عليه. فقال أحمد بدلالة حديث آخر، قال هذا الظاهر غير مراد. بدلالة إيه؟ بدلالة بقية الحديث. قال ليس لنا مثل السوء، يعني هذا المثل أنت ضربته لمن؟ للكلب. أنت ضربته للمسلم بالكلب، يعني قلت يحل للمسلم كما يحل للكلب. هذا لا يصح لك أن تفعله يا شافعي. لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس لنا مثل السوء، ليس لنا مثل السوء. وهذا الكلام لو تم بين علماء تنتهي المسألة، لكن إن تم بين أصحاب هوى يظل الجدال مستمرا. سكت الشافعي رضي الله عنه ورحمه لأنه سمع قال رسول الله، فبين له أن الظاهر غير مراد. تشبيهنا ليس في كل جهة، بل هذا من هذا على سبيل التحريم، وهذا هو الصحيح الراجح على سبيل التحريم. كذلك أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خاصة منهن كانت فيه خاصة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا أؤتمن خان. هذه الصفات الأربع بين النبي صلى الله عليه وسلم فيها قال كان منافقا خالصا. الظاهر منافقا خالصا يعني خرج من الإيه؟ من الملة. لكن هناك قرينة، هناك دليل صحيح صريح صالح جعلني يستحيل الحمل على الظاهر. ما هو؟ الإجماع. قال الإمام النووي رضي الله عنه ورحمه وقد أجمع العلماء على أن من كان مصدقا بقلبه ولسانه وفعل هذه الخصال لا يحكم عليه بكفر، ولا هو منافق يخلد في النار. يقول لي طب الإجماع ده يجعل الظاهر يستحيل حمل عليه؟ مستند الإجماع يا أخي، ممتاز، هذا هو الذي يجعل الظاهر يستحيل أن يحمل. لا تجتمع أمتي على ضلالة، لا تجتمع أمتي على. فلما أجمعوا على خلاف الظاهر علمنا أن الظاهر غير إيه؟ ولا ويستحيل الحمل على الظاهر، إذ لا تجتمع أمة النبي صلى الله عليه وسلم على، لأن بالحمل على الظاهر تكذيب لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة. لذلك أخوانا اهتم بمسألة يستحيل، لأن لو ما فيش يستحيل يبقى الدليل ده غير إيه؟ غير صحيح أو غير صالح أو غير صالح. كذلك أيضا من هذه الأدلة الصارفة القياس الجلي، والقياس الجلي هو أن تكون العلة منصوصة عليه أو في معنى النص. قال الله تبارك وتعالى الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. الزانية تعم الجارية والحرة، الحرة والجارية والأمة، صح ولا غلط؟ صح. الزاني يشمل الحر والعبد، صح ولا غلط؟ صح. فإذا برب العالمين يخصص الأمة بقوله فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، هذا بيان أن المراد بالزانية فقط الإيه؟ الحر. هذا بيان من القرآن، هذا بيان من الإيه؟ من القرآن، تأويل من القرآن، تأويل ودليل من القرآن. فأتى أهل العلم قياسا، قاسوا العبد على الأمة بجامع الرق العبودية. ما الذي جعل الأمة عليها نصف ما على المحصنات من العذاب؟ الرق. والدليل على ذلك قال فعليهن نصف ما على المحصنات، فجعل العلة أنها غير محصنة، أنها غير محصنة. يعني غير محصنة يعني غير حرة، فجعل الرق هو علة تشطير حد الزنا. وهذه علة موجودة في العبد ولا مش موجودة في العبد؟ موجودة في العبد. إذن فيقاس العبد على الأمة بجامع الرق، فيصرف المعنى الظاهر في قوله الزنية والزاني إلى أن يقصد به الزاني الحر فقط، وأن الزاني العد عليه نصف ما على الحر من العذاب. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وننبه عند الشك في قوة الصارف يجب الحمل على لماذا؟ للقاعدة المتفق عليها، اليقين لا يزول بالشك. النوع الثاني من التأويل هو التأويل الفاسد. التأويل الفاسد هو صرف اللفظ عن ظاهره بدليل خطأ، يظن أصحابه أنه صحيح وليس كذلك في نفس الأمر. يبقى التأويل الفاسد، كلام على التأويل الفاسد محتاج ذهن عالي، انتبه، لأن هذا هو المحك الحقيقي، هو صرف اللفظ عن ظاهره، عن الظاهر، عن المعنى الراجح إلى معنى مرجوح بدليل، لكنه دليل إيه؟ خطأ. يظن المؤول، يظن أصحابه أنه دليل صحيح ولكنه ليس كذلك في نفس الأمر، تمام؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: تقتل عمار الفئة الباغية، الظاهر، فين الظاهر وفي المؤول؟ عندنا طائفتان، علي ومعاوية، تقاتلا في صفين، فقتل فريق معاوية رضي الله عنه وارضاه عمارا رضي الله عنهم جميعا، تمام؟ فقال عبد الله بن عمرو بن العاص: يا أبتي، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: تقتل عمار الفئة الباغية. أخذ بالإيه؟ بالظاهر. الظاهر أن من باشر قتل عمار هم الفئة الباغية، هم الفئة الباغية، فأخذ بالظاهر. فرد سيدنا معاوية رضي الله عنه أرضاه على هذا الظاهر بأنه قال هو محمول ومؤول، مؤول، قال: قتله من أخرجه، ومنع أن يحمل النص أو الظهر أو اللفظ على ظاهره. قلنا الشيخ انت طول النهار عمال تقول لابد من دليل يحيل اللفظ على ظاهره، لابد من دليل، لابد من دليل، اتظن ان الصحابه ليس عندهم دليل؟ قلنا لا، كل ما ذكرناه نذكره بادله من الصحابه اصلا، لانهم معيار الفهم عندنا. ما الدليل الذي جعل معاويه رضي الله عنه يصرف اللفظ عن ظاهره؟ قال: قوله تبارك وتعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا. من ولي دم عثمان؟ معاوية. قال الله تبارك وتعالى: فقد جعلنا لوليه سلطان. فالحق مع من بظاهر هذه الآية؟ مع سيدنا معاوية رضي الله عنه وارضاه. يبقى بالتالي إن كان الحق معي وأنت من اعتديت علي فدافعت عن نفسي، يبقى من المتعدي؟ أنت. يبقى لو قتلت منك أحد، من الذي يضمنه؟ أنا المتعدي أو أنت؟ أنت، لأنك متعدي، لأنك متعدي علي. فقال: قتله من أخرجه. تقتل عمار الفئة الباغية، أي قتله من أخرجه. وهذا الذي ذكره معاوية لربما رضي الله عنه لربما ينطلي في الذهن في بادئ ذي بد، يقول هذا دليل ضعيف. أقول لك دليل ضعيف على أمثالنا، لكن علي رضي الله عنه وأرضاه أخذ بالظاهر، لكن احتمل قول معاوية. احتمل قول إيه؟ معاوية. كيف ذلك؟ ممتاز. لما قاتل الخوارج في النهروان أخذ يبحث بين القتل عن ذي الثدي ليستثبت بشرى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أهي له أو لا. لما وجد ذي الثدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقتلهم، أي الخوارج، أولى الطائفتين بالحق. هذا نص، خلاص، أولى الطائفتين بالحق. أفعت الضد بيد الاشتراك معه المفاضله. فقال اولى الطرفين بحق هذا بالحق هذا نص. فلما وجده حمد الله تبارك وتعالى. لماذا كان يبحث عنه طالما المساله ظاهر ومعاويه رضي الله عنه ليس معه الحق؟ فدل ذلك على ان سيدنا معاويه رضي الله عنه رضاه كان معه بعض الايه الحق، لكن تاويله تاويل فاسد، واستدل بدليل يظنه انه صحيح وليس كذلك في نفس الامر، وليس كذلك رضي الله عنهم جميعا رضي الله عنهم. ونحن نقول مجتهدهم له اجر، له اجر، ومصيبهم له اجرا، فهم دائرون بين اجرين واجر، فلا ذنب عليهم رضي الله عنهم جميعا. وفي هذا النص وفي هذا الاثر دليل على ان هناك نص تقتل من اولى الطرفين بالحق ليس معه تاويل، وهناك ظاهر وهناك تاويل صحيح وهناك تاويل فاسد، كل ذلك بفهم من الصحابه رضي الله عنهم جميعا رضي الله عنهم جميعا. تمسك باثار الصحب تفوز وتربح، تكن من الراسخين في العلم. ومن التاويل الفاسد، ومن التاويل الفاسد تاويل اهل البدعه بتحريف صفات الله سبحانه جل وعلا، هذا ايضا تاويل فاسد. قلنا لهم طبعا ما رضيتش اوسع في هذا الباب صراحه، لكن ببساطه شديده، يا من اولت صفات الله سبحانه جل وعلا وفي حق امرك انت حرفت صفات الله. الله تبارك وتعالى يقول الرحمن على العرش استوى، الظاهر استوى على اي ارتفع سبحانه جل وعلا، استواء يليق بجلاله. وانت قلت هناك معنى مرجوح هو الراجح وهو استوى بمعنى استولى، قلنا سبحان الملك، ما الدليل؟ ليس عندك دليل الا قول القائل استوى بشر على العراق مخير سيف او دم نهرق، وهذا دليل اولا فاسد لانه ليس من اصول الاستدلال في اللغه، ولانه الرجل النصراني ويسمى الاخطل، ولان السند اليه ضعيف، ولان الكلام كلام البيت نفسه ليس بهذا الشكل، ليس بهذا الايه، ليس بهذا اللفظ، ليس بهذا اللفظ، نعم ليس بهذا اللفظ. الامر الثاني ولو تنزلنا معه وقلنا الرحمن العرش استوى، قلت استوى بمعنى استولى تنزيها لله سبحانه جل وعلا ان يستوي كما يستوي البشر، ونحن نقول انت انتقلته من الاستواء الى، وفي ذلك منقصتين، الاولى على كلامك انك سويته بالبشر يستولى يستولي كما استولى كما استولى. الامر الثاني هو الافظع والاقفع، انك جعلت لله منازع، جعلت لله منازع، من ينازع رب العالمين على عرشه حتى يستولى عليه ولا يستولى عليه؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هذه كلها ادله فاسده، ادله فاسده يظنها اصحابها انها صحيحه، لكنها في واقع الامر ليست صحيحه، ليست صحيحه. بل ونقول لهم لماذا اثبتتم صفه البصر والرؤيه، لماذا صفه البصر والسمع والقدره؟ قالوا اثبتناها، اثبتناها وفق ما يليق به سبحانه جل وعلا. قلنا ونحن نثبت الاستواء واليد والعين على وفق ما يليق بالله سبحانه جل وعلا في القول في الصفات، فالقول في بعض الصفات كالقول في كل الصفات، والله تبارك على أعلى وأعلم. كذلك من هذه التأويلات الذي نعتبرها، يعني يعتبرها جمع من الفقهاء أنها تأويلات فاسدة، قولهم في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، أي لا صلاة كاملة، لا صلاة كاملة. قلنا لهم الأصل في النهي أنه إذا انصب ينصب على الوجود، ينصب على الوجود ثم الصحة ثم الكمال، فلماذا تركتم الظاهر من وجود ثم صحة ثم ذهبتم إلى المعنى المرجوح؟ قالوا للوجود الأدلة. قلنا لهم ما هي الأدلة؟ قال الله تبارك وتعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وهذه في الصلاة، وهذه في الصلاة. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم قال قراءة الإمام قراءة للمأموم. قلنا لهم دليلكم صحيح لكنه غير صالح، دليل خطأ، دليل خطأ، دليل خطأ، ليس صحيح في نفسه، في نفس الأمر، يعني ليس صحيح في نفس الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يصلي يوما وكان من وراءه يصلي معه ويقرأ معه بصوت عال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ينازعني في القرآن لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. فعلمنا من ذلك أن قوله إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا عليكم ترحمون، أي استمعوا له وأنصتوا عليكم ترحمون إلا الفاتحة، بقوله لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. وقراءة الإمام قراءة لهم حديث ضعيف، ولو صح قراءة الإمام بعد الفاتحة قراءة للمأموم، وذلك لقول النبي يعني عام مخصوص بالإيه؟ بالفاتحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، والله تعالى أعلى وأعلم. فهذا يؤيد إبقاء الظهر على ظاهره. شوف أخوانا الأدلة لما ما قوتش إن هي تجعل لي الظاهر يستحيل حمله على ظاهري، عملت فيها إيه؟ ردتها تمام. والصحيح أنه لا بد أن يقرأ الفاتحة، وهذا فهم الصحيح. لما أتى الرجل لأبي هريرة يتكلم معه عن قراءة الفاتحة قال اقرأها، قال النبي صلى الله عليه وسلم قسمت، قال اقرأها في نفسك. قال الإمام يقرأها، قال اقرأها في نفسك يا فارسي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تبارك وتعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصين والعبد مسأل، إذا قال عبد الحمد لله رب العالمين الآخر الآيات. فماذا أفتى له أبو هريرة؟ بوجوب قراءته رضي الله عنه وأرضاه. كذلك أيضا لا نكاح إلا بولي وشاهدي عنه. لا نكاح، إذا نكاح موجود، نكاح باطل، نكاح صحيح. لا نكاح موجود يا شيخ، النكاح موجود إزاي وفي عقد صحيح، في عقد وجد يعني، يبقى ننتقل من الصحة إلى، ننتقل من الوجود إلى الصحة. زي لا صلاة إلا بأم الكتاب، لا صلاة يعني لا صلاة موجودة. طب وجد الصلاة يبقى لا صلاة إيه؟ صحيحة. هم ذهبوا إلى صلاة إيه؟ كاملة. فبينهم لا، ارجعوا إلى الظاهر. هنا أيضا لا نكاح إلا بولي وشهدي عدل. لا نكاح يعني لا نكاح موجود إلا بولي وشهدي. قالوا لا، هناك من ينكح، هناك من يعقد هذه العقود من غير ولي. إذا يبقى لا نكاح صحيح. ذهب الحنفية وقالوا لا نكاح كامل. لا نكاح إيه؟ قلنا لهم لماذا ذهبتم إلى المعنى المرجوح؟ قالوا لأدلة. قالوا لأدلة. قلنا لهم هاتوا، ما هي أدلتكم؟ قالوا قال الله تبارك وتعالى حتى تنكح زوجا غيره. وقال الله تبارك وتعالى فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف. تنسب الفعل والنكاح إليها لا إلى الأولياء، فدل ذلك على جواز أن تزوج المرأة نفسها من غير إذن وليها أو من غير ولي، ويكون لا نكاح إلا بولي وشهدي عدل على سبيل الكمال، على سبيل الكمال. طبعا عشان لا نتوسع في هذا الباب، أبو حنيفة لما قال يجوز للمرأة أن تزوج نفسها بغير إذن وليها، قال المرأة الرشيدة البالغة. هذا شرط. الشرط الثاني أن يكون الزوج كفءا، أن يكون الزوج كفءا، وإلا للولي أن يفسخ العقد. مش الناس الفاسدة الآن أي حد يتزوج ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ويقول تزوجنا على مذهب أبي حنيفة. لا، هذا ليس مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه ورحمه. نحن مش في باب الكلام عنه، أنا بس أردت التعريف سريعا تمام. وقال من باب القياس، قال هناك تأويل بالقياس، وهو أن المرأة لها أن تبيع وتشتري، لها ذمة مالية مستقلة، فكما أن لها ذمة مالية مستقلة تبيع وتشتري، فلها أن تمتلك المهر بتمكينه من بضعها قياسا على البيع والشراء. قلنا وهذا تأويل بأدلة ليس الصحيحة في نفس الأمر، فهو تأويل فاسد، تأويل فاسد. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيها امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. قال فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها. لها المهر بما استحل من فرجها ليه؟ ما هي زوجته، وكيف كده لو زوجته ما لها المهر برضه. سبحان الله، دل ذلك نوسى يفرق بينهما. وقال أبو هريرة كنا نعد المرأة التي تزوج نفسها بغير إذن وليها أنها زانية. فعلمنا من ذلك أن هذه الأدلة غير في التأويل غير إيه؟ غير صحيحة، وأن هذا تأويل فاسد. قالوا أيها امرأة نكحت بغير إذن وليها، هذه أيها امرأة المقصود بها الأمة. قلنا لهم أخطأتم ودليلكم أيضا فاسد. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، والأمة مهرها لسيدها لا له، لأنها لا تمتلك. كل هذا فيه رد على من أول تأويلا فاسدا، ودليله لبيان أن دليله إيه؟ خطأ وليس صحيحا في نفس الأمر. تمام. هذه أمثلة للتأويل الفاسد، هذه أمثلة للتأويل الفاسد. خد بالك هذا الباب أخوانا باب واسع جدا، إن ضبطته فزت وحزت. النوع الثالث من التأويل هو التأويل من غير دليل. ما الفارق بينه وبين التأويل الفاسد؟ هناك فارقان. التأويل الفاسد اللفظ يحتمل المعنى المرجوح، اللفظ يحتمل المعنى المرجوح لكن الدليل غير صحيح. أما التأويل من غير دليل، اللفظ لا يحتمل المعنى المرجوح وليس هناك دليل، كما في قولهم قبحهم الله إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا البقرة هي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. هل اللغة تحتمل ذلك؟ وهل هناك دليل على ذلك؟ فهذا تأويل من غير دليل. ومنه تفسيرات الباطنية والقرامطة، قبحهم الله قاتلهم الله، ألا لعنة الله على الشيعة الرافضة، وقبح الله كل من يتعاون معهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فهذا يسمى تأويل بغير دليل، وهذا في واقع أمره إنكار، هذا في واقع أمره إنكار للشرع، إنكار للشرع وليس تأويلا، هذا تكذيب وإنكار للشرع. نختم إن شاء الله تبارك على الكلام مع حضراتكم في النص والظاهر والمؤول في الدليل، الدليل من الكتاب، من عهد الصحابة رضي الله عنهم جميعا، أو من فهم الصحابة رضي الله عنهم جميعا، وإقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجود ما يسمى بنص وظاهر ومؤول. قد يقول قائل اكتفينا بالأمثلة السابقة، نقول ونزيد، نقول ونزيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. الظاهر لا تصلي إلا في بني قريظة. المؤول أو المعنى المرجوح أن النبي أراد الإسراع فلك أن تصلي في الطريق. المعنى الأول ذهب به بعضهم وقالوا لا لن نصلي إلا في بني قريظة. المعنى الثاني قالوا لا، رسول الله ما أراد منا إلا الإسراع وسنصلي في الطريق. قلنا لهم يا من ذهبتم إلى المعنى المرجوح، ما دليلكم؟ خد بالك ده كلام شخصي، ده تحليل لما حدث بين الصحابة، هذا لم يذكر في الحديث، هذا تحليل لما حدث بين الصحابة باجتهاد شخصي، فإن كان صواما فمنه وحده، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان والله رسول منه برئان. نقول لهم ما دليلكم على التأويل؟ قالوا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فهذا دليل يستحيل ما يحمل اللفظ على ظاهري، يستحيل ما يحمل اللفظ على ظاهري، لأن الله ترجع جعل الصلاة إيه؟ وقتا، جعل الصلاة وقتا. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنكر على هؤلاء وما أنكر على هؤلاء، ما أنكر على هؤلاء وما أنكر على هؤلاء، وذلك لأمور، وذلك لأمور. الأمر الأول، لماذا لم ينكر على هؤلاء لم ينكر على هؤلاء؟ لماذا لم يبين الصواب صلى الله عليه وسلم؟ هل يكون الحق متعدد كما قال بعض أهل الضلال بداية هذا الحديث؟ سنعرف إن شاء الله. لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم لأمرين، أو قل لثلاثة أمور. الأول، لا فائدة من الإنكار، بل هناك ضرر من الإنكار. لا فائدة من الإنكار ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم لو وضح الراجح، كم من المسلمين سيتعبد بمثل هذه المسألة بعد ذلك؟ ولا واحد. هذه مسألة خاصة به هذه الحالة فقط. انظر إلى الضرر المترتب وهم مقبلون على عدو، ولا تنزعوا فتشر وتذهب بحكم. لربما لو بين الصواب يقول الآخر الأول ألم أقل لك، ألم أقل لك أن كنت صواب أنت كنت المخطئ، فيحدث بذلك إغار الصدور، فتحدث مفسدة من غير مصلحة. قد يقول قائل فلماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يرجح في المسألة التي قبل ذلك؟ قلنا كان يرجح في المسألة التي قبل ذلك لأن هناك مصلحة إيه؟ أعلى، الأمة كلها ستستفيد بهذه الأحكام، أما هنا لن يستفيد أحد بهذا الحكم وسترتب عليها مفسدة. فهذه هي المسألة الأولى. المسألة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين أن لكل مجتهد نصيب من الأجر، إن أخطأ فله أجر وإن أصاب فله أجران. المسألة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ركز معي، أراد أن يقر طريقتي الفهم لنصوص الشرع، لأنه ما أنكر على من أخذ بالظاهر وما أنكر على من أخذ بالإيه؟ بالتأويل بقرينة، من التأويل بإيه؟ فهذان طريقتان للفهم الإيه؟ الصحيح، الفهم الصحيح والله تعالى أعلى وأعلم. ويبين في أمر رابع أن هذا من جملة الخلاف السائغ الذي لا إنكار فيه. من جملة الخلاف السائغ أيضاً في الصدر. جملة الخلاف السائغ الذي لا إنكار فيه. ولا شوف هذه فوائد الجمة تركوها نحوها وقالوا هذا فيه دليل عن الحق متعدد. قلنا لهم بل هذا تأويل فاسد. بل هذا تأويل فاسد لأن عندنا من النصوص ما يجعل حمل النص على ما ذكرتموه يستحيل. يستحيل. ما هو ما الدليل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب وإذا اجتهد فأخطأ. فالمجتهد له حالان لا ثالث لهما، إما مصيب وإما مخطئ، إما مصيب وإما مخطئ. وعندنا نصوص أخرى كثيرة جدا على ذلك. يجتهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمور والشرع ينزل يخطئ من؟ الشرع يخطئ رسول الله، وأنت لا تريد أن تخطئ الشافعي وأحمد ومالك. سبحان الملك. لما اجتهد داود عليه السلام وحكم للولد للكبرى وحكم سليمان للصغرى، الولد ابن من؟ الحق متعدد، يبقى ابن ديت وابن ديت، صح؟ هل يقول بذلك عاقل؟ هل يقول بذلك عاقل؟ سبحان رب العظيم. بل نقول تأولوا الحديث تأويلا فاسدا، والظاهر هنا غير مراد، وتأويلنا صحيح، والمعنى أن النبي لم ينكر لا لأن الكل مصيب، بل لأن الكل مصيب الأجر، الكل مصيب الأجر، وأن هذا من جملة الخلاف السائغ، وأن الكل أهل الاجتهاد فله أن يجتهد، فله أن يجتهد على الأمور التي ذكرناها بفضل الله سبحانه وتعالى فعلها. ونقول في ختام هذا الكلام المناظرة الكبرى العظمى الطويلة الذيل في بيان هل الحق واحد أو متعدد، نقول يا من تقول أن الحق واحد أو متعدد، الحق واحد أو متعدد، يا من تقول أن الحق متعدد، الحق واحد أو متعدد، فله احتمالان. الاحتمال الأول له أن يقول الحق واحد فقد أراحنا واستراح، فإن قال الحق متعدد قلنا قد أرحت أيضا واسترحت، فقد رجحت، فقد رجحت، لقد رجحت أن الحق متعدد فاخترت أن الحق واحد. كان لك أن تقول لما قلنا لك الحق واحد أو متعدد تقول إيه؟ الحق واحد ومتعدد، لأن الحق عندك متعدد. تمام؟ تاني؟ ماشي. رجل يقول الحق متعدد، يعني الحق متعدد يعني هذه حلال ولا حرام، يقول لك حلال وحرام، هذا مصيب وهذا مصيب، يقول له ممتاز الحق بقى واحد ولا متعدد؟ لو قال لي متعدد اقول له ليه مش تقول الحق متعدد، يبقى اللي يقول الحق واحد ايضا مصيب. انت لما رجحت جعلته ايه؟ واحدا. الا بس كنت بتقول الحق متعدد الا في مسألة الحق واحد ولا متعدد. سبحان رب العظيم. وهذا لم يقل به قائل، وهذا لم يقل به قائل، والحمد لله على نعمه وعليه. كنت أود والله أن أنا أكمل المجمل والمبين لكني لم أكتبه، فقدر الله سبحانه وتعالى فعلها، لأن إخوة عندها اختبارات الآن وتسميع، فنكتفي بهذا القدر. هذا ورد العلم لي أسلم، فالله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله عنا خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.